للمجاهدين من هذا الجهاد. بل من المضحك المبكي أنها كتبت العفو العام عن مجرمي الحرب، سياف حكمة يار وما إلى ذلك، تعتبرهم مجرمي حرب. قيل لضياء الحق وقع هذه المعاهدة، رفض وأصر ودافع، وأخيرا اجتمع بالمجاهدين بقادة الجهاد رحم الله ضياء الحق بوقفته المشرفة. يعني هذا الرجل كان هدية من الله إلى المجاهدين وإلى المسلمين. اجتمع به قال لهم: أنا مضطر أن أوقع معاهدة جنيف، وأريد أن تساعدوني وتعذروني. قال له السياف: أنت مقتنع بهذا؟ الأولى لك يا ضياء الحق، وقد سرت معنا مسيرة الرجال هذه الأعوام التسع، أن تقول لنا اخرجوا من بلدي، ولا أن توقع وثيقة فيها بيع أفغانستان ودماء 1.5 مليون شهيد. أن يحفظ التاريخ عنك أنك وقعت وثيقة. وأطرق ضياء الحق وكان وقافا عند النصر، ورجع إلى بيته ويحدث ابنه يقول: رجع والدي واجما حزينا، لم يذق الطعام، ولعله في تلك الليلة لم يغمض له جفن ولم يرتحل بنوم، وفي الصباح كان أمره كذلك، واقتحمنا عليه وحشته وخلوته. ما الذي يقلقك؟ قال: لأول مرة أضطر أن أخذل إخواني المجاهدين. ووقع ضياء معاهدة جنيف، لكنه أخذ وضعتين على المعاهدة. قال: لا أجبر المهاجرين أن يرجعوا، ولا أضمن بوقف إطلاق النار من خلال حدودي. رئيس وزراء جونيجو ووزير خارجيته نوراني كانا موعودين من العالم بقطعة ذهبية مكتوب عليها ميدالية السلام، جائزة نوبل، ميدالية السلام. فكان يريدان بيع الشعب الأفغاني ودينه وعرضه ودماءه بقطعة ذهبية. قلت: لو مروا علي أعطيتهم قطعتين مكتوب عليها جائزة، قطعتين ذهبيتين أكثر. وكان ضياء لا يريد أن ينفذ المعاهد، وهدد رئيس وزرائه: أنك إن لم تنفذ سأقدم بك تقريرا للعالم، للأمم المتحدة ولأمريكا ولروسيا ولغيره. وفكر هذا الرجل طويل، لم يجد بدا إلا أن يطيح بالحكومة المدنية. قال له أسلم خطب وزير داخليته عندما أعلن بعد الإطاحة بالحكومة المدنية أني سأطبق الإسلام ولو كلفني مالي وأهلي وعرشي، ثانيا سأقف مع المجاهدين حتى أودع آخر واحد معززا مكرما راجعا إلى بلده رافع الرأس. قال له أسلم خطك: سيقتلك العالم، سيقتلك الغرب. قال له: يا ختك، إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. هذه النفس لولا معايشتها لأحداث الجهاد، وكم تحمل هذا الرجل، تحمل الكثير الكثير الكثير. الدنيا كلها كانت تقف أمام ضياء الحق، تقول له: أخرج المجاهدين. 15 حزبا سياسيا في أوزباكستان، 13 ضد الجهاد من الأحزاب السياسية. البلد تموج، الشيوعيون واليساريون يفجرون، هنا تفجيرات حتى يثبتوا لضياء أن وجود الأفغان هو الذي يقطع حبل الأمن. يقف والدنيا كلها تتزلزل تحت قدمي، يقول: افعلوا ما شئت، لن أترك هذا الكرسي حتى أودع آخرهم معززا مكرما إلى بلدي. أنتم لا تعرفون معنى الهجرة والجهاد، وأنا الذي أعرفه. لقد مشيت على قدمي 80 ميلا مع أمي مهاجرا من الهند إلى باكستان. الدنيا كلها حاولت أن تنفذ مؤامرة جنيف. الغرب، الشرق، الروس، كانت مؤامرة جنيف تقول على أن الروس ينسحبون من المناطق الشرقية والجنوبية، وبعدها يأتي المهاجرون يحلون مكانهم، وبدأت روسيا تنسحب، تغلق الحدود، ينسحب الروس، يعود المهاجرون، يبقى كيان كابل، يبقى نجيب رئيسا للدولة. ما الذي حصل؟ إن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يأبى ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انسحبت، بدأت تنسحب، كلما انسحبت روسيا من مكان انقض عليها جند الله عز وجل واحتلوها. انسحبت من بكتيكما إلى ذلك، بدأ المجاهدون يحتلون هذه المناطق، كونر، قندهار. اضطرت روسيا، خافت تسقط كابل قبل أن يتم الانسحاب، اضطرت أن تعود إلى الأماكن التي انسحبت منها، واضطرت أن تضرب القرى الباكستانية التي على الحدود. قامت الضجة ضد روسيا: أنت أخلفت ونكثت معاهدة جنيف. قالت لهم: قولوا لهؤلاء أن يوقفوا إطلاق النار. قالوا للمجاهدين: أوقفوا إطلاق النار. قالوا: نحن ما وقعنا على معاهدة جنيف. قولوا لمن وقع على معاهدة جنيف الذي التزم لكم أن ينفذ لكم ما وعد، أما نحن فلم نلتزم لكم بشيء. روسيا تنازل تنازل تنازل تنازل، حتى أخيرا، الله أكبر، يقول المجاهدون: لن نقبل أن نجلس مع روسيا. أي عزة هذه؟ أنا أعيش الأحداث. كان الناصحون من المسلمين ومن الدعاة ومن غيرهم ممن لم يرتفعوا لهذه الآفاق يأتون خلال هذه السنة طيلة، يترددون في رحلات مكوكية، ينصحوهم اقبلوا بأنصاف الحلول، تنازلوا ولو ظاهرا. لم نتنازل. هذا الجهاد قام لإقامة دين الله في الأرض ولإقامة دولة إسلامية. لن يقف القتال حتى تقوم الدولة الإسلامية. كيف يصنع هذا؟ هذه الشخصيات، هذه العزة، هذا الاعتماد على الله عز وجل، كيف يمكن أن يصنع؟ لا يمكن أن يصنع هذا إلا من خلال البناء، بناء النفس الجهادية. عندما يطلبون قادة كردوفين، مندوب الأمم المتحدة، عدة مرات يأتي إلى إسلام أباد يطلب مقابلة رئيس الاتحاد الإسلامي، وكان أنا ذاك الشيخ يونس خالد، يرفض. يونس خالد قال: لا أقابل كردوفين. أخيرا التجأ هذا إلى ضياء الحق والدفير. ضياء الحق اتصل بيونس خالص، قال إما أن تأتينا وإما أن آتيك مع كردفيس إلى بيشاور. قال آتي من أجل. وجاء وقابل كردفيس، قال له أنا ما جئت من أجلك، أنا جئت من أجل ضياء الحق، وأنا أنصحك بأن تعتنق الإسلام. هذا العزة أين؟ أين هذا؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلب مقابلة شاب من شباب الجهاد حكمة يار، ويصرون ويرفض. أين هذا؟ سفير الباكستاني الذي كان الواسطة يقول أنت مجنون؟ 60 حاكما على قائمة ريغان ويؤخر مقابلته وأنت ترفض مقابلته؟ قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ما يأس، كتب رسالة بنفسه سلمها لابنته وذهبت بها إلى حكمة يار. قالت والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. قال أنا آسف لأني أعطيت موعدا للمهاجرين الأفغان في إنديانا ولا بد أن أوفي بعهدي، وذهب وقضى الليلة مع المهاجرين الأفغان في إنديانا. هذه المواقف لا يمكن أن تأتي من خلال الدراج، لا يمكن أن تأتي من خلال الأوراق. هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو التوكل على الله عز وجل، هذا هو عقيدة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه عقيدة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولذلك الجهاد يبني التوحيد، يبني العزة، يخيف أعداء الله عز وجل. لا يمكن أن يخافنا أعداء الله إلا بالقتال ليس بالكلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن بأس الذين كفروا يكف متى؟ في القتال ولو وحده. إذن هنالك فريضتان، فقاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين. فريضة القتال وفريضة التحريض هي التي تخيف أعداء الله عز وجل. جندي سوفياتي على التلفاز السوفياتي راجع من كابول يقولون له كيف حالكم في أفغانستان؟ قال عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. جندي سوفياتي، الجيش الأحمر، الجيش الأحمر الذي ما خرج من بلدة بعد الحرب العالمية الثانية إلا من أفغانستان. كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي اجتمع بوزراء الناتو حلف الأطلس، وزراء دفاع الناتو، قالوا له يبدو أن غورباتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب فقرر سحب 2,000,000 جندي من أوروبا الشرقية. قال تظنون ذلك أن غورباتشوف غير سياسته؟ قالوا نعم. قال لا، لقد أجبره الأفغان أن يغير سياسته تجاه العالم. الأفغان قلبوا كل الموازين. الجهاد في سبيل الله عطل كل الموازين البشرية، وقفت الكمبيوترات السياسية، كل التوقعات السياسية التي توقعها العالم وقفت. نعم، حتى الطب، والله طبيب يشتغل في أفغانستان اسمه الدكتور عمر قال لي الجهاد الأفغاني وقف نظرياتنا الطبية، يحصل معنا قضايا كل يناقض كل ما أخذناه في الطب، لأن قضايا لازم يموت ويعيشون يعيشون. محمد عمر دكتور عربي في الشمال جاء إليه في المعركة، أصيب القائد عباس بصدية في بطنه، الحق نزل انتلقت أمعاءه وارتمى وبدأ دمه ينزل. الدنيا ليل، ماذا يصنع؟ ليس معه لا سماعة ولا ميزان حرارة. قال هاتوا لي أو اسكدوا لي السراج. على ضوء السراج بدأ يطهر الإبرة، أرجع أمعاءه، خيط بطنه، وعاد عباس إلى الجهاد يقود المعارك بعد شهر واحد. الدكتور صالح الليبي يصل مزار شريف، يعرضون عليه شاب من المجاهدين أصيب بشظية في العمود الفقري بالنخاع الشوكي وشلة، وقد انحطت معنوياته وانحطت يعني مشلول، يحتاج إلى من يعينه حتى في البول، حتى لا يستطيع أن يتحرك. كان هنالك مجموعة من الأطباء الفرنسيين جاءوا بهم فكفروا بالله العظيم، أعوذ بالله. قالوا لهم ما دا عالجوا هذا؟ قالوا أستغفر الله أستغفر الله، لو جاء رب العزة ما أشفى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فوصل الشيخ صالح، الدكتور صالح، فجاء عرضوا عليه، قال إن شاء الله بسيطة، إن شاء الله بسيطة، وهذه في الطب لا شفاء لا علاج له. قال وبدأ معه. بعد شهر واحد عاد المجاهد يجاهد مع المجاهدين ولا زال يجاهد. فأقول الجهاد يخيف أعداء الله عز وجل، وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اليهود من سنة 79 وأنا أقرأ لهم الخوف من أفغانستان، الضغوط اليهودية على العالم لمحاولة إيقاف الجهاد الأفغاني عجيبة. في مؤامرة جنيف اشترطوا أن تغلق المعسكرات في داخل أفغانستان. كلما سمعوا شابا عربيا ذاهب إلى أفغانستان يطير صوابه. الذي رتب لمؤامرة جنيف يهودي همر وجعل بداية الانسحاب في مؤتمر جنيف، في مؤامرة جنيف 15 أيام ذكرى قيام دولة إسرائيل. ولذلك يعني الأحداث على أن هذه الدنيا لا تهاب إلا القوي، ولا يحترم الناس إلا القوي، وأما الضعفاء والمستضعفون فهم تحت الأقدام في الدنيا وفي جهنم في الآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآن خوف اليهود من حجارة الأطفال في بيت المقدس، الرعب العالمي اليهودي من هؤلاء الشباب الذين لا يحملون إلا حجرا يهزون دولة مدججة بالأساطيل البرية والجوية والبحرية. والله يا إخوان سنة 69 70 كان شرفنا الله عز وجل بالقتال في فلسطين. الحدود ليل نهار ليل نهار لا يستطيعون أن يتركوها لحظة، بياراتهم مصانعهم ما إلى ذلك لا يستطيعون أن يعملوا فيها. أخذوا إليها العرب يعملون فيها وهم متفرغون لحماية الحدود، رغم أن العمليات كانت قليلة. ويعني فتح في بداية أمرها. كان اليهود يهبونها يعني رعب عجيب. امرأة تبيع البيض, بيض ليهودي, فقال هذا بيض صغير. قالت لها بيض فتح, يعني بيض إفراغ, أول فتح. فرمى البيض, قال دين فتح ما إلى ذلك, حتى البيض فتح. يرتجفون يرتجفون ممن يحمي الرصاص, ممن يؤمن بعقيدة الجهاد, ممن يؤمن بفريضة الإعداد والاستعداد. أما الكلام ما قيمته, كل قضية إذا أردت أن تنهي وجودها فأحلها إلى المحافل السياسية وضعها وراء الكواليس لتدخل الملفات وإلى ملف النسيان الذي سيعلوها بطبقات من الغبار. قارنوا الآن بين القضية الأفغانية وبين أي قضية في الدنيا. لماذا قضية الجهاد الأفغاني منتصرة مشرقة؟ الدماء أغلى الممالك, ما يبنى على الأسل, والطعن عند محبيهن كالقبل كالعسل. أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم, حتى رجعت وأقلامي قوائل لي, المجد للسيف ليس المجد للقلم. أروني فيلسوفا أو عالما يحكم بلاد أي بلد في العالم, أروني مفكرا يحكم أي بلد في العالم. السيف هو الذي يحكم, القوة هي التي تحكم, المجد للسيف. فإذا كان المجد مصونا بالحق ومدججا بالسيف فذاك فتلك غاية المنى. والجهاد يوظف طاقات الأمة جميعا ويرفع اهتماماتها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني النساء, والله نساؤنا في بشار, ما هو حديثهم عن الطعام عن الشراب؟ لا. اليوم جاء شهيد عربي, اليوم جاء فلان خرجت رائحة دمه كالمسك, سمعنا جرح خمسي في جلال أباد, علم دخلوا المنطقة الشرقية من المطار, ضربت الطائرات كذا, أحمد شاه مسعود جاء منه لاسلكي على أنه قد احتل منطقة فيها 15-12 دبابة صالحة و35 سيارة وكذا ذخائر. هذا حديث النساء. أو من ينشأ في الحلية. وحديث النساء في أي مكان, اسألوا النساء, أنتم تعرفون أكثر مني. أما نحن فعلا هذا حديث الشهادة, الشهداء, القافلة الفلانية, المعركة الفلانية, كيف جبهة قندهار, كيف فريد, كيف كابل, وين الشيخ سياف, وين أين رباني. هذه حياتنا. ترتفع اهتمامات الأمة جميعا, والمعركة تشغل كل الطاقة كل الطاقة. أنا أرجع من المعسكر, أسأل في البيت أين أنا في المعسكر, جاءوني قالوا لي أولادك راحوا على الجبهة, خلاص وقف الشيخ تميم قال الجهاد فرض عين، أغلق المدرسة، الأولاد فعلا يركبوا بسيارة ويذهبون إلى جلال أبا. رجعت على الدار، الوالد أمهم ليست في البيت، أين هي؟ قالوا راحت عند زوجة الشهيد فلان تواسيه وتصنع لهم الطعام. فتجد المجتمع كله يعيش قضية تملأ حياته، هذا يدبر سيارات، وهذا يبحث عن الطعام، والنساء يصنعن الكعك ويرسلن للمجاهدين التمر، يأتي من هنا المجموعة تخرج البذل، النساء يعجن ويخبزن، السيارات تأخذ، كل المجتمع في حركة دائبة، قضية تشغلهم تشدهم ضد أعداء الله عز وجل. ولذلك مجتمع الجهاد، المجتمع المتحرك يصنع القيادات ويبرز النماذج ويظهر الأفذاذ. ومن هنا في مجتمع مثل أفغانستان ليس الناس بحاجة أن يقال فلان انتخبوا فلان أو لا تنتخبوا فلان، 10 سنوات من حركة دائبة والحرب تطحنهم، قد برزت شهادته من خلال السنوات التي قضاها في معارك الجهاد. وهكذا في المجتمع المسلم الأول والمجتمعات الحية. الآن افتح كتاب الإصابة في حياة الصحابة أو أسد الغابة، فلان ما هي مؤهلاته؟ شهد الغزوات كلها، شهد الغزوات كلها. ومن هنا عندما تلفتت الأمة كلها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد إلا أبا بكر. لماذا؟ ليس بحاجة أن ينزل قائمة انتخابية انتخبوا مرشحكم الحر وهذا برنامج الانتخابي، لا، أبرزته الأحداث، أبرزته. كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ندع بقى الصحابة لا نفاضل بينهم. الآن في أفغانستان معروف القائد، معروف الصابر، معروف الصادق، معروف المنافق، معروف الذي قدم. ومن هنا عندما شكلوا هذا، كونوا مجلس الشورى، بعض الناس من القادة جاءوا بأناس يعيشون في أمريكا من حليقي الذقون والشوارب وما شاء الله ما تساكر وجهد ومنعم ومعطر وأسد الغاب غلب الرقاب قادمون وغبار المعارك عليهم القادة. هذا الأمريكي طلع كيف بدي أعيش مع هذا فعلا؟ فيأتي القائد يسلم عليه بسكوت، نعم، قل الأخ منين؟ قل والله من بدخشان. أهلا وسهلا، أين كنت في 10 سنوات هذه؟ والله كنت في أمريكا. وهذا يغضي حياء ويطرق رأسه. الناس 500 واحد مجلس الشورى يبيتون على البلاط بهالبطانيات، لا انتركونتيننتال ولا تلفون في الدورة. يومين ثلاث بنظراتهم لما ينظر المجاهد لهؤلاء يغضون حياء يتركون، قالوا لا يمكن نعيش مع هؤلاء. نعم، بعدين وقف واحد منهم حتى يلقي محاضرة عن كيف حل قضية أفغانستان السياسية، الذي لم ينزل قطرة عرق ولم تخرج منه قطرة دم، وكأنه يريد أن يصل إلى نتيجة أنه لا حل إلا بمؤتمر عالمي حتى يرجع ظاهر شاه نصفه في القبر ونصفه خارج القبر. فوصل يكاد يصل إلى النتيجة وإذا بالمجلس يضج مردبا ظاهر شاء الموت لظاهر شاء، فكأنما سكب عليه ذنوب من ماء وأغضى ورجع مكان. وقف واحد من العلماء المجاهدين: أسد دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد، الموت بخاف منه. طلع على قال: يا جماعة، هذا مجلس شورى للجهاد ولا مجلس شورى للحليقين؟ أطرقوا حياء ثم فقدوهم ما وجدوا أحدا منهم، هربوا إلى أمريكا وإلى أوروبا. ولذلك أقول الجهاد يبرز القيادات، المجتمعات المتحركة. شوفوا أمريكا، انظروا أمريكا، أمريكا أبرزت نفس القتال، أبرز إيزنهاور، أبرز كندي قادة الحرب العالمية، أبرزت فرنسا ديغول قائد الحرب العالمية، أبرزت بريطانيا تشرشل، القادة نفسهم. عندما عمل كندي دعايته الانتخابية ماذا صنع؟ بحث عن القارب الذي كان يقاتل فيه في اليابان القديم، ورممه وحمله وطاف به الولايات المتحدة، ففاز برئاسة الولايات المتحدة. فالأمم تعظم أبطاله، والمجتمعات الراكدة يعيش على وجهها الأشنات، أما المجتمعات المتحركة تبرز الأبداد وتخرج القمم والنماذج. والآن نعم فعلا، الآن إذا أجروا في داخل أفغانستان أي انتخاب، معروف الناس، الناس معروفون من خلال جهاده. يا أيها الإخوة، لا مكان لنا تحت الشمس إلا بالجهاد الذي يعني القتال في سبيل الله. والجهاد عبادة فرضها الله عز وجل على عباده، لأنه يعلم أثرها في النفس البشرية. وما جعل الله عز وجل هذا الأجر العظيم للجهاد عبثا، إنما هو بقدر المشاق التي تلاقيها النفس فتصفو من خلالها وتثقل أثناء مسيرتها. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. رباط ليلة في سبيل الله خير، أو رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحق.